بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن أبا جابر أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه فيما مضى، وبلغنا إلى الموضع الذي فيه استرجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أن عبد الله بن قيس هذا قد مات. نعم. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. قلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك، أي غلبنا عليك قضاء الله الذي لا يرد وأمره الذي ينفذ، فمات الرجل، وهذا وجه كون رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك يا أبا الربيع، أن قلنا إن اسمه عبد الله، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك يا عبد الله، لم يناديه باسمه، وإنما ناداه بكنيته. ونحن المغاربة لابد أن نفهم الكنية. أنا مثلا اسمي سعيد الكملي، ونقول إن الاسم هو سعيد والكنية، هكذا نقول نحن المغاربة، هي الكملي. أنت اسمك فلان بكر الطنجي مثلا كذا، هذه وهذه الكنية، هذه الكنية عندنا نحن المغاربة، هذا في عرفنا. أما العرف العربي هذه لا تسمى كنية. الكنية هي ما صدر بأب أو أم، ما كان هو العلم الذي يبتدئ بأبي فلان أو أمي فلان، هذه الكنية عند العرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم، فهذه كنيته. أبو بكر هذه كنيته، عمر رضي الله عنه كنيته أبو حفص، وهلم جرا، فهذه الكنية. والعرب من عاداتها إذا أرادت أن تعظم إنسان، تعظم من تخاطبه وتكبره وترفع قدره، فإنها تكنيه، لا تخاطبه باسمه، لا تناديه باسمه، وإنما تناديه بكنيته. كما قال الفزاري: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب والسوءة اللقبا، روايتان. فقال هو: أدعو أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه، لا أدعوه بلقبه، إنما أدعوه بكنيته إرادة إكرامه. والكنية هذه من خصائص العرب، ليست في شيء من الأمم، ولم تكن عند شيء من الأمم إلا عند العرب. وهي من مفاخرها، ولذلك كانوا يعتزون بها ويحتفلون بها ويشيعونها وينشرونها، بل إنهم لفرط احتفالهم بها واهتبالهم بها كانوا ربما كانوا من لا ولد له، لأن يعني الأصل في الكنية أن المرأة يكنى بأكبر بني، هذه العادة الجارية عندهم، وربما كنية بغيره، لكن ربما هم لفرط احتفالهم بالكنية ربما كانوا من ليس له ولد. روى أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اكتني، أنت أم عبد الله. هي ما عندها ولد اسمه عبد الله، ولكن أختها أسماء بنت أبي بكر لها ولد هو عبد الله بن الزبير، لأن هي زوجة الزبير بن العوام. فعبد الله بن الزبير ابن أسماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم به عائشة خالته، وبقيت تلك كنيتها إلى أن ماتت ولم تلد قط. ومثل ذلك ما رواه ابن ماجة عن حمزة بن صهيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لصهيب، صهيب الرومي رضي الله عنه، قاله: لما كنيت بأبي يحيى وليس لك ولد؟ إن هذا يحيى ليس لك ولد. فقاله صهيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بأبي يحيى. فهذا من هذا، بل إنهم لفرط ولوعهم بالكنية ربما كانوا من مثله لا يلد، من ليس يلد مثله، يعني هو لم يبلغ بعد طور من يلد ويكنونه. من ذلك ما روى البخاري ومسلم في الصحيح أن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير أحسبه فطيما. فطيم الآن كفت عنه أمه ثديها ويقال له أبو عمير. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا النغير، النغير تصغير نغر، والنغر فرخ كان يلعب به ذاك أبو عمير. فانظروا، هذا يقول أنس أحسبه فطيما في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يكنيه. وهذا هذا هذا الحديث هذا يعني فيه ما ليس بعده شيء من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلطفه مع أصحابه الفطماء منهم، لأن هذا الحديث له روايات كثيرة، من جملتها أن أبا عمير هذا مات له ذلك النغار، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي دار أم سليم أم أنس، فكان يلاطف ويرى ذلك ذاك أبا عمير. مرة جاء فوجد أبا عمير حزينا، أبو عمير فطين يعني سنتان الناس، فوجده حزينا فسأل عنه، قال: ما بال أبي عمير؟ ما لي أرى أبا عمير كسفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دع عادته أنه إذا جاءه يفاكهه ويلاطفه ويمازحه، ففي ذاك اليوم جاءه فوجده حزينا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب حزنه. هذه قبل ما نوصل لحاجة أخرى، هذه حسن الخلق، هذا التهمم لحزن الصبيان. وهذا رحمكم الله انتبهوا لها، الصبي لا ينبغي أن تؤذى مشاعره، لأنه يذكر ذلك ولا يمحى في ذهنه. ولو شئت لحدثتكم عن إنسان يذكر أنه كان في عرس لعائلة، أحد أفراد عائلته طفل صغير، ومرت الحلوى فأعطي من بيمينه وأعطي من بيساره ولم يعطى هو لأنه صغير، يرى الصحن يمر فوق رأسه وليس له فيه حق، فحقدها على ذاك الذي من أسرته ولم ينسها، وقد بلغ وقد وخطه الشيب، ولم ينس تلك الحلوى التي لم يأخذ بها. شو النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حزنه، سبب حزنه ما هو؟ فقيل له إن فرخه مات، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم معه في فلسفته، دخل معه في تصوره، تفجع لتفجعه. أحدنا يقول ماله؟ ما ذاك الولد؟ ماله؟ يقول مات ليه القط، مات الفرخ، أخلاص البسالات مات الفرخ، الفرخ موجود يعني قد الفرخ، يبارك البسالات باكر مبشوش. هذا سوء أدبنا. شو النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ شو احنا فين؟ فجعل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعلوا غير يمسحوا على رأسه، يا أبا عمير ما فعلوا غير يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يريه أنه يحزن لحزن ذلك الفطيم. فهمون عندما يقول ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم، مع الصبيان، مع الصبيان. ومثل ذلك ما رواه البخاري عن أم خالد بنت خالد بن سعد بن العاص قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، خميصة قطعة ثوب صغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترون نكس هذه، من ترون النكس هذه؟ فسكت القوم، فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني بأم خالد، أم خالد، فأوتي بها تحمل، أم خالد تحمل. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب بيده فألبسها وقال لها أبلي وأخلقي. وكان في هذا الثوب علم، علامة مثل هذه، علم أحمر أو أخضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم خالد هذا سناه، سناه، سناه بالحبشية، حسن جميل، كما نقول نحن المغاربة ننو ننو. هذه الصغيرة التي تحمل هي تكنى. والشاهد هذا اللطف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تساءل لأن خميصة صغيرة، من من الصحابة، من من أصحابه يأخذ هذا؟ هم يسكتون، من هذا الصحابي الصغير الذي هذا يعني يكسوه؟ أم خالد، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في أصحابه أم خالد وأبا عمير صلى الله عليه وسلم. يعني قد نتساءل لماذا يكنون هذا الصغير الذي ليس له ولد، هو الطفل بعد، لماذا يكنونه؟ هذا عنده من باب التفاؤل أنه يكبر ويتزوج ويلد ويلد هذا الذي يكنى به. ومن غرائب صنع العرب أنها ربما لا تكني بالولد، تكني بصفة يتلبس بها ذلك المكني من غير أولاد. مثلا علي رضي الله عنه كنيته أبو حسن، كان له كنية أخرى أبو تراب، وهذه الكنية كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال إن كان لأحب الأسماء إلى علي رضي الله عنه، إن كان أحب الأسماء إلى علي رضي الله عنه لأبو تراب، وإن كان يحب أن يدعى بها وما كناه أبا تراب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب ذلك أنه غاضب يوما فاطمة زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من عندها وذهب إلى المسجد فاضطجع في المسجد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغي يريده في حاجة فلم يجده في البيت، فسأل فاطمة قال أين ابن عمك؟ فقالت له غاضبني، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقيل عندي، لم يقيل أي لم ينم نومة القائلة، لم يقيل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فذاك ذهب وبحث فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو في المسجد راقب. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطجع في المسجد وأسند ظهره إلى جدار في المسجد وقد سقط رداءه عن ظهره وبشر ظهره الحائط فعليه تراب ذلك الجدار، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض الجدار، ينفض التراب عن ظهر علي، يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. فلزمته تلك الكنية فكان يحبها. سهل بن سعد يذكر هذا لأن في ذلك الوقت كانت الناس، بعض الناس يشتمون علي رضي الله عنه بتلك الكنية، فأخبرهم سعد، سهل بن سعد، أنه كانت أحب أسمائه إليه وكان يحب أن يدعى بها، فليست عنده بمثابة الشتم والذم، بل هي كان يفرح وأن يدعى بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه بيعرف. وانظروا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب، هذا ليس هذه كنية، وهو ليس له ابن اسمه لهب، هو اسمه عبد العزى، هو اسمه عبد العزى، كانه أبا لهب لأن لونه كان شديد الحمرة يشبه حمرة لهب النار فكني أبا لهب. عبد الملك بن مروان الخليفة معروف، الخليفة الأموي المعروف، كانت كنيته كان طبعا من يريد شتمه والتنقص منه كان يكنيه أبا الذباب. أبا الذباب لماذا؟ لبخر فمه، كان فمه أبخر، كان فمه خبيث الرائحة، يعني شيء لا يطاق. فكانوا يزعمون أن الذباب إذا مر أمام فمه سقط ميتا لشدة رائحته، فكان هو أبا الذباب. طبعا هو كان يعاقب من، يذكرون أن مرة كان مع إحدى نسائه فقضمت تفاحة ثم أعطى زوجته من تلك التفاحة تأكل منها، فأخذت هي سكينا، قال ما صنعنا بالسكين؟ قالت أميط عنه الأذى، فطلقها. نعم أحمقاني، قولي بدأ نقطع طريفة صغار باش سبحان الله. كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني صاحب من أصحابه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت لكم يكنيه إكبارا له، تعظيما له، هذه علامة الاحترام أن تكنيه، فيكني الرئيس المرؤوس، يكني الفاضل المفضول، ولا يتأبى عن ذلك، لا يأبه، لا يرى فيه ضاعة له أنه يحترم من هو دونه ويكبر من هو دونه ويفخم شأن من هو دونه. وهذا من التواضع الذي يرفع الله به المتواضعين، وقد أدركنا يعني من الشيوخ الذين إذا نبه طلابهم لا ينادونهم بأسمائهم، وإنما نبهوا بسبب هؤلاء الشيوخ، بسبب تعليمهم، فإذا صاروا نابهين لا يعلم، يقول له يا أحمد، سي أحمد أو سيدي أحمد، وهذا أدركناه. وهذا النوع من التواضع لا يحرم منه إلا متكبر محروم، سأل الله العافية. نعم. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين. فصاح النسوة لما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غلبنا عليك، تيقن موت أبي الربيع فصحنا لأجل ذلك. نعم. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن. جابر رضي الله عنه أراد تسكيتهن لأن هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكاء على الميت، فيحسب أن ذلك على إطلاقه، فجعل يسكتهن لذلك. أيوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يبكين، وهذا فيه دليل على جواز البكاء عند مصيبة الموت. وبهذه الأدلة، بهذا الدليل ونحوه، استباح الناس البكاء عند الميت، ما لم يكن مع هذا البكاء رفع صوت أو كلام قبيح. قال خليل رحمه الله في مختصره في عطفا على الجائزات، قال وبكا، أي وجاز بكا، وبكا عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح، وجاز بكا عند الموت وبعد الموت أيضا. وهذا يدل له أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. قال: فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده في غاشية أهله، فقال صلى الله عليه وسلم: هل قضى؟ هل مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بكى. ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابن لها في الموت، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ومرها فلتصبر ولتحتسب. فذهب الرسول فردت هي أيضا الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنها أقسمت لتأتينها. فقام صلى الله عليه وسلم يا بر قسم ابنته صلى الله عليه وسلم، فقام وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي ونفسه تقعقع كأنها في شن، الشن القربة، قربة من جلد، هذه النفس، نفس ذلك الصبي تقعقع، تحدث صوت قعقع كأنها شيء في شن بال، الجلد البالي هذا إذا يبس وجعلت فيه شيئا، ذلك الصوت الذي يحدثه الشيء في القربة البالية هو ذلك الصوت الذي يصدر من ذلك الصبي، حشرجة الموت. فوضع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له معاذ بن جبل: يا رسول الله ما هذا؟ لأنهم يرونه لها عين البكاء. فقالوا: يا رسول الله ما هذا؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومثل ذلك أيضا ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، قين الحداد الذي يعمل في الحديد، هذا أبو سيف القين كان ذئرا لإبراهيم، الذئر هي المرأة التي ترضع، أنتم تعلمون أن العرب كانوا يدفعون أبناءهم لمن؟ للمراضع هذه، فترضع التي المرأة التي ترضع هي الذئر، وأبو سيف هذا زوج تلك الذئر. فقال أنس: وكان ذئرا لرسول الله لإبراهيم عليه السلام. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه وشمه وقبله. قال: ثم دخلنا عليه وإبراهيم يجود بنفسه. قال أنس: فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله وأنت أيضا تبكي؟ فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إنها رحمة. قال: ثم أتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخرى، ثم قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وروى أبو روى الترمذي والحاكم والبيهقي هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قال فيه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف ودخل معه على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه فجعله في حجره وبكى. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله تبكي؟ ألم تكن نهيت عن البكاء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إني لم أنهى عن البكاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. صوت عند نعمة لهو ولعب ومزمار شيطان، وكان الأولى أن يكون عند النعمة الشكر لله لا مزمار الشيطان واللهو اللعب. هذا الصوت الفاجر الأول. وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. فهذا يعني الحديث في هذا المعنى كثيرة جدا التي تدل على جواز البكاء. لكن قلنا قال: وبكى عند موته أو بعده بلا رفع صوت. إذا كان رفع الصوت مع البكاء فالبكاء حينئذ حرام وفاعله آثم. روى مسلم في الصحيح عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، أغمي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله ولم يستطع أن يرد عليها شيئا، هو مشي عليه لكن يسمع ما يستطيع أن يرد. فلما أفاق قال: إني بريء من كل ما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة ويقال السالقة أيضا بالسين هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، هي والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. هؤلاء برئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. فلذلك قال هو بلا رفع صوت وقول قبيح. هذا أيضا القول القبيح مع البكاء يحرم البكاء، يصير البكاء معه حراما. البكاء يجوز ما لم يوجد رفع الصوت. طبعا عندما قال خليل رحمه الله بلا رفع صوت هذا لا يعني بلا صوت أصلا، لا، يجوز الصوت مع البكاء، لكن الذي لا يجوز هو الصوت المرتفع كما هذا قرره الشيخ بناني رحمه الله في حواشيه على المختصر. والقول القبيح هذا إذن منهي عنه إجماعا. القول القبيح النياحة والتعداد والدعاء بالهلاك على النفس والدعاء بالويل والثبور والصياح وخليله وزوجاه و يعني ما كانت تصنع الجاهلية، ولمن تركتني ومن لي بعدك، كما قد وصلني أنا أحسب أنه لست منفردا بهذا فيديو، يعني صارت الناس يصنعوا هذا، يكترون مثل هذا، يصنعوا في جنازة تضع الجنازة ويبقى هو هذا هذا هذا هذا, هذا الإنسان فلان الذي كان يصنع كذا، يا فلان الذي كان يصنع كذا، وحوله أهله. هذه الجاهلية، الجاهلية الجهلاء تعود تبرز قرونها. فالشيطان يضحك على الناس في الموضع الذي يأتيهم فيه ثواب الله بالصبر على المصيبة، لا ثواب لهم، ويأثمون ويأثمون الإثم العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بارئ من مثل هذا، فهذا لا يجوز. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، خطر هذه، كيف يصنع الإنسان هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يهددك: أنت لست منا. طيب فإذا لم تكن منه مت حينئذ كما شئت، لم تمت على الجنب الذي يكون فيه على الله مصرعك. هذاك يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. أنت الآن تصرع مصرع السوء. ليس منا من لطم الخدود، وكم ترى من لطم الخدود، وشق الجيوب وتشق الجيوب، هذا هو، ودعا بدعوى الجاهلية. ها هي روى المسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هو بهم كفر. طبعا ليس كفرا يخرج من الملة، لكن انت بغض النظر هل تخرج من الملة أو لا تخرج من الله، ما الذي أقحمك في شيء بعد ذلك تتساءل عن نفسك أخرجت من الملة أو لم أخرج من الملة؟ وهذا الشيء سهل، هذا نقاش سهل. هل كفر دون كفر؟ يا سيدي اسمه كفر هذا، ابتعد. هذا شيء أنا حدثتكم في المجلس الماضي عن ثواب الاسترجاع، وما الذي جعل فيه الله من خير المسترجع؟ إنا لله وإليه راجعون. مخبت إلى ربك، قابل للذي ابتلاك به من الأمر، ثم ما لم يبتلك لهوانك عليه، إنما يهون عليه هذا الذي لا يبتليه. أما أنت فابتلاك لأنه يريد رفع درجة، تمحيص سيئة، يريد لك الخير، فتقول أنت تصنع هذا. روى مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالحسب، أنا ابن فلان، أنا وكذا، الفخر بالحسب. سبحان الله العظيم، لماذا تفخر بالحسب؟ ما الذي صنعت أنت يكون سببا لأن تفخر؟ اسمي الكمالي مثلا أنا، طيب ما صنعت ماذا أنا لأفخر؟ ما. هذا الكمال، ولدت فإذا باسم تلك الكمال، ولدت اسمك فلان، ما الذي صنعته؟ تفخر بماذا؟ وأحمقت. لكن من أمر الجاهلية لا يتركونهن هذه الأولى، يتركون الفخر بالحسب، الفخر في الحسب، والفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها قامت يوم القيامة ولها سربال من قطران ودرع من جرب. سأل الله العافية، سأل الله العافية. وفي رواية عند ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. سأل الله العافية، شيء خطير، شيء خطير. روى ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن الطرد من رحمة الله. شيء خطير، هذا الشيء خطير جدا، لابد منا على الناس، لابد أن يعلموا أنفسهم الكف. تبكي بكي، ما استطعت أن تحبس، ما استطعت أن تصبر ذلك الصبر الذي ذكرناه، الصبر عند الصدمة الأولى، عند الحرارة الأولى، ما استطعت، بكي بكي. لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا تشق جيبا، لا تخمش وجهان، لا تلطم خدا، هذه كلها أمور خطيرة جدا. ولا تدع من ولاك الله أمرهم يفعلون ذلك من أهلك وبناتك وزوجاتك، لا تدعهم، إنهم ونصحهم. هذا الحديث الذي قلت لكم رواه ابن ماجه عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامشة وجهها، التي تخمش وجهها، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. الويل لا، الثبور لا، لعن. ولتفهموا أهمية هذا الأمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ على النساء في البيعة التي يدخلن بها الإسلام ألا يفعلن هذا، وتدخل الإسلام هناك البيعة في جملة من بنود البيعة لا تنوحي. روى مسلم في صحيح عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح في البيعة. وروى أبو داود في سننه عن امرأة من المبيعات قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه ولا يعصينك في معروف، فأخذ علينا في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعارا. ما أظن أن منكم من لم ير هذا، ترى نساء المسلمين يخمشن الوجوه ويشققن الجيوب وينشرن الشعور ويخمشن الوجوه، كلها أمور أخذت على من تقدمون في البيعة أن لا يصنعنها. شيء خطير. روى أحمد عن أنس رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء في البيعة أن لا ينحن، فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية فهل نسعدهن في الإسلام؟ أسعدننا الإسعاد هو أن كانت مرأة تأتي لتنوح مع المرأة، هذه مات لها حبيب لها ابنها زوجها أخوها فيتنوح عليه، فتأتي أخرى تنوح معها يعني تسعدها في النوح، فهذا الإسعاد. فهي فسأل لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوح قلنا يا رسول الله إن النساء أسعدننا في الجاهلية فهل نسعدهن في الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب، ومن انتهب فليس منا. فلا لا لا إسعاد، عرفتوا؟ لا شغار، هذا نكاح من أنكحة الجاهلية، يقول الرجل للرجل أنكحني ابنتك وأنكحك ابنتي أو أختك على أن أنكحك أختي، من غير صداق بينهما، يكون البضع مقابل البضع، هذا منهي عنه. طبعا فقهاء له تفصيل الشغار الصريح وجه الشغار مركب الشغار، لعلنا نتكلم عن هذا إذا بلغنا محله إن شاء الله. هذا كله منهي عنه. النياحة في الجاهلية كان النساء يقفن مقابلات للنساء فيشققن جيوبهن ويلطمن خدودهن ويخمشن وجوههن وينشرن شعورهن وربما حلقن رؤوسهن ويحفين على رؤوسهن التراب ويصحن ويعددن، وهذا كله هدمه الإسلام، ولكن يبني الشيطان ما هدم الإسلام ويتبع أولياء الشيطان الشيطان في هدم ما في في في في تشييد ما هدمه الإسلام، وهذا ينبغي الابتعاد عنه. ولذلك قال الشيخ خير رحمه الله وجاز بوكا، أي وجاز بوكا عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح. وطبعا هذا كله الذي ذكرناه ما لم يجتمع النساء للبكاء، إذا اجتمعنا في موضع للبكاء فلا فيكره، وإن لم يكن فيه صوت مرتفع وإن لم يكن فيه كلام قبيح. ذكر قال هو رحمه الله الشيخ قال في المكروهات من جملة ما يكره واجتماع نساء لبكا وإن سرا. قال الشيخ عدود رحمه الله كذا اجتماع مأتم يبكينه ولو مع الإسرار والسكينة، ولو مع الإسرار سر يعني والسكينة. روى عبد الرزاق في مصنفه أنه لما مات خالد بن الوليد اجتمع النساء في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها يبكين. وطبعا لا يمكن أن يتصور أنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة يجتمع النساء للنياحة ولرفع الصوت، وهذا مما نهي عنه، لكنه اجتمع ليبكين فلابد أنهن يبكين سرا، يعني البكاء الذي ما فيه ما ذكرنا من المحاذير. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال له يا عبد الله ادخل على أم المؤمنين فمرها لتحتجب. هو يأمر ابن عباس أن يدخل على ميمونة لأنها خالته وهو يجوز أن يدخل عليها، ومرها فلتحتجب وأخرجهن علي، هذوك خرجهم لي. وفرقهن عمر رضي الله عنه. في ذلك قال خليل ومما يعني ويكره اجتماع نساء لبكا وإن سرا. نعم، فهذه أمور ينبغي رضي الله عنكم أن تذكروها وأن لا ينسيكم حر المصيبة الواجب عليكم في ديانتكم من المثول الحسن أمام نظر الله، النظر يعني الظهور بما يرضي الرب سبحانه لا بما يسخطه. هذه المصيبة، هذه الدنيا، هذه دار المصائب، هي الدنيا، هي الدار، دار الأذى والقذى ودار الفناء ودار الغير، وهي تنادي على نفسها بهذا. هي الدنيا تقول بملئي فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. هي تقول هذا، وأنت لو يعني قد نصحتك لما أردتك مصارع أحبتك أبائك وأعمامك وأسلافك وإخوانك وأصحابك، هي ما خدعتك، فأنت وطن نفسك على موت حبيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له جبريل: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. فإذا ابتليت وأنت مبتلى لا شك، ومبتلى بك أيضا كما ابتليت بغيرك سيبتلى بك، فوطن نفسك على ألا يضيع أجرك. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخفي غيمها. وتغلف تبكي، تبكي، تدمع العين ويحزن القلب. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعذب ولكن يعذب بهذا أو يرحم. يعذب بهذا أو يرحم، فكن ممن يرحمه بهذا ولا يعذبه بهذا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. فإذا وجب، الوجوب في أصل اللغة السقوط، هو النبي صلى الله عليه وسلم سيفسره بالموت. ما زيد قرأ. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. لأن الوجوب، أنا قلت لكم، الوجوب في أصل اللغة هو السقوط، وجب الشيء إذا سقط، هذا في أصل اللغة. العرب تقول: وجبت الشمس، إذا هي, هي, هي, هي تغرب، لكنها في عين الناظر كأنها تسقط وراء الأفق، سقطت. فوجبت الشمس أي سقطت. قال ربنا سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. جمع صافة، إذا كانت صافة هي قائمة صافة، فاذكروا اسم الله عليها. فإذا نحرتموها ووجبت أي سقطت فكلوا منها وأطعموا السائل القانع والمعتر. وجبت لأن الإبل كيف كانت تنحر؟ تنحر قائمة معقولة رجلين، فتبقى قائمة على ثلاثة أرجل. هذه القائمة على ثلاثة أرجل عندما تنحر تسقط على جنب، فهذا السقوط والوجوب. فإذا وجبت أي سقطت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجب فلا تبكين باكيا. إذا وجب إذا مات. الآن ظاهر هذا الكلام أن البكاء بعد موته ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: دعهن، فإذا وجب إذا مات لا تبكين باكيا. نحن تقدم لنا أحاديث كثيرة فيها بكاء الباكي بعد موت الميت، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى بعد، زار قبر أمه وبكى وأبكى، وأمه ماتت وهو صغير صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا وجبت فلا تبكين باكيا؟ إما أن يحمل هذا النهي على الكراهة، والأحاديث التي فيها بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت لبيان الجواز، أن هذا شيء جائز، ولكن الأولى أن لا يفعل، لأن بعد الموت فقد وقعت المصيبة، لم يبقى إلا توطين النفس على الصبر، مفهوم؟ فإذا بكى ففعل جائزا. فمعناه لا تبكين باكية أي على وجه الكراهة، أو يحمل على التحريم، النهي يكون على بابها التحريم، لا تبكين باكية، ولكن حينئذ يراد البكاء الذي ذكرنا، البكاء الذي فيه النوع، الذي فيه خمس الجيوب، فيه خمس الوجوه وشق الجيوب ولطم الخدود والأم جرا. نعم. فإذا وجب فلا تبكين باكية،